ولعب القمار وهو الميسر، القمار الذي فيه خداع وفيه تلبيس وفيه غرر وفيه أكل لأموال الناس بالباطل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأي شيء ينتج عنه أن تأكلوا مال المسلمين بالباطل فإنه محرم، بما في ذلك ما نص عليه المصنف هنا من لعب الميسر والقمار، ومثله الشطرنج، ومثله سائر الألعاب التي تلعب على إيش؟ ها؟ على عوض، التي تلعب على عوض ما عدا ما استثني من يعني سباق الخيل أو سباق الإبل، السباق على الإبل. أما ما عدا ذلك فإنه محرم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف يشار به إلى ماذا؟ ها؟ الإبل. والحافر الخيل، والنصل السهام. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أما اليانصيب أو المقامرة أو الاتصال على رقم 700 من أجل الفوز ببعض الجوائز فإن ذلك كله محرم، كله محرم، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. ومثله شراء السلع من أجل الحصول على جوائز، شراء السلع وأنت لا تحتاجها لكن تشتريها من أجل أن تحصل على تلك السيارة المعلنة في الجهة الفلانية والفلانية. كل ذلك من ألوان المقامرة. ومن ذلك الاتصالات على الرقم كما قلت لكم، على رقم 700 من أجل الحصول على بعض الجوائز فإن ذلك محرم. فلنحذر من كل ما يفضي إلى المقامرة أو إلى الميسر أو القمار، فلنحذر من كل أنواع الميسر والقمار ما ظهر منه وما بطن.